غير واضح. السؤال شفوي أنا معلوم شوية. هذا أخ يسأل يقول إذا اعتمر إنسان الشيخ وكان لا شعر في رأسه فماذا يفعل؟ يعني عند إرادة الحلق ماذا يفعل؟ هذه مسألة خلافية بين العلم. يعني من العلماء من يقول أنه يمر الموسى على رأسه، ولو كان ما في شعر ما في شعر. يعني ومن العلماء من قال أنه أن الواجبات تسقط بالعجز عنه، وهذا هو صحيح أنه لا شيء عليه إذا كان ليس في رأسه أي شعر، لكن هو إذا رأسه شعر قليل. كثير من الناس في يعني صلعة في جزء من الرأس مثلا أصلع، لكن الباقي في شعر. سؤالك إذا كان ليس في شعره في رأسه أي شعر، هذا هو الموضوع. لكن لو أتخذ تأخذ شوية أنا في شعر يعني قصرت لا هذا نجي أنا يوم ثمن أيامنا لأنني ما في شعر يوم ثمن أيامنا وتأخرت على الحسانة قصرت من وجهي ثم اللحية ولكن توش النفع النفع على شنو هو يقول الحل هذا للمستقبل ولا للماضي؟ لا تو للحاضر ستأتي بعمران ستأتي بعمران إن شاء الله أنت بعمرك أنت لا بد أن تحلق رأسك أنا بروح توجيل بروح تحلق رأسك الآن جيل الآن تذهب الآن الحين ما بدأ منك يعني تلبس ملابس قبل أن تحلق لا بد من الحلق لا بد أن تخلع ملابس تلبس ملابس أي إحرام أي ملابس إحرام فورا ثم تحلق رأسك وما ارتكبته محظورات ليس عليك شيء للجهل نلبس نفس الحلق تلبس ملابس الإحرام أي ملابس إحرام لا يشترط الإحرام السابق أي ملابس إحرام ثم تحلق رأسك ثم تقوم بها حللت من عمرك السابق لأنك الآن إلى الآن ما حللت ساعته ما كان في شعر شيء لكن إذا كان ليس في شعر رأس إذا كان ليس في شعر رأس أبدا كان أصلع أبدا فهذا كما قلت بعضهم يقول أنه يمر الموسى على رأسه وبعضهم يقول أن لا لا لا لا يشترط هذا وأن الواجبات تسقط بالعجز عنها فيحل بالإحرام بالنية فقط ولا يشترط وهذه ترجع إلى قاعدة وما أنه يعني هل إذا كانت يعني إذا كان القاعدة إذا كانت الوسيلة لا تؤدي إلى المقصد يلغى الوسيلة أم لا فنعلم أن إمرار الموسى هو وسيلة للحظ نعلم أن إمرار الموسى هو وسيلة للحظ فإذا كانت لا تؤدي إلى المقصود إذا كانت إمرار الموسى هو وسيلة للحظ في هذه الحال الحظ هو المقصود والمقصود لا يتحقق فيكون لا يشترط الوسيلة ويشبه هذه مسألة يعني غسل رأس العضو إذا كان مقطوع مثلا قطعت مثلا يده من قصب العضد أو قطعت رجله من الساق بعض العلماء يقول أنه يغسل طرف العضل أو يغسل طرف الساق لكن الصحيح لا أنه ما يتم وهم يقيسون مسألة غسل العضو طرف العضو على مسألة إمرار الموسى على رأس الأقصى ما يحصل بها الإحلال ما يحصل بها الإحلال يقول لو مات المحرم حتى أنفه هل يكفن ويعامل معاملة الميت غير المحرم نعم يعني يكفن في ثوبيه ويصلى عليه وليس يصلي عليه ليس كالشهيد مثلا لا يصلى عليه لا بل المحرم إذا مات حتى أنفه سواء من تحت السيارة أو مات على فراشه المحرم فإنه يغسل ويكفن في ثوبيه ويصلى عليه ولا يغطى رأسه ويجنب السدر والطيب وغير من العطورات هل يقول ذكرتم أن الطحال والكبد أنها عام أيضا الجراد والحوت عام نعم أيضا الجراد والحوت مفاتنا النفع على هذا أيضا عموم الجراد والحوت أي جراد سواء كان كبير أو صغير أو أصغر أو لونه فإنه داخل في هذا الحديث وكذلك الحوت أي حوت وهو يعني السمك سواء كان كبيرا أو صغيرا فإنه داخل في هذا والعلماء استثنوا التمساح لأنه له ناف وبعض المستثمر الحية وإن كانوا صحيحين الحية ثم كان يعني حية الماء. أما الضفدع فلا يقولون بلا خلاف أنها لا تكن، الضفدع بلا خلاف أنه لا يكن. يكون في شراب أحدكم، هل هذا عموم بقول في شراب أحدكم؟ نعم يشمل أي شراب كما قلنا، لأنه مفرد أضيف إلى معرفة، والشأن في المفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يقتضي العموم. أي مفرد يضيف إلى معرفة؟ يوصيكم الله في أولادكم، وفي الحديث إنكم إذا قلتم السلام عليكم على عباد الله الصالحين، أحد عباد الله الصالحين، عباد مضافة إلى معرفة ولفظ جلالة. قال من صلى الله في الحديث إنكم إذا قلتم ذلك صليتم على كل عبد لله صالح كما يرى. قال العلماء هذا دليل على عموم سواء كان جمعا أو مفردا إذا أضيف إلى معرفة، فإن الجمع والمفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يقتضي العموم. دليل هذا الحديث إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أن يقول ابتليت من بولي في بولي، أنني عندما أتبول من الحاض لا أستطيع أن أستبرئ من البول من أول مرة، لكن لا بد أن يستمر وقتا، وهذا سبب لي صعوبة خصوصا في السفر أو العمل، لأني أشعر بنزول نقطة بعد خروجي من الحمام، ولا بد الإنسان أن يستبرئ من البول. وفي الحديث استبرئوا من البول تنزهوا من البول، فإن قد يصبح أيضا مثال لما ذكرنا مسألة العلة، فإن عامة عذاب القبر منه، فهذا الاستبراء لا بد منه وهو أمر، يعني في أمر لا بد منه ما لم يصل لحد المشقة. ولا شك أن المشقة كما في القاعدة أن الضرورات بهم الضرورات، وأن المشقة تجلب التيسير، لكن ما هي ضرورة المشقة؟ بعض الناس يعني إذا جلس خمس دقائق قال لا خلاص، لا، إذا كان يعني ترى انقطاع البول مثلا بعد فترة ولا يحصل في ذلك مشقة عليه فلا بد أن تركه. ثم أيضا إذا خرجت من الحمام وأحسست بالنزول، إن كان والله يقين أو ظن تعمل بالظن، لكن إذا كان مثلا مجرد شك فالأصل العدم. إذا كان مجرد شك بعض الناس يعني يخيل له يتوهم أنه نزل منه شيء ولم ينزل شيء، فنقول في هذه الحالة الأصل العدم، لكن رأيت مثلا بللا فلا شك هذا متيقن. بين العمرة الأولى والعمرة الثانية كم يوم بينهما إذا كان مقيما في مكة؟ ليس هناك توقيف يعني، لكن السنة الإنسان أنه إذا قدم من سفر يعتمر، السنة الإنسان إذا قدم من سفر أن يعتمر، وهذا هو المشروع. لكن كونه مثلا يكرر العمرة وهنا هذا غير يعني غير مشروع، لكن لو فعل الإنسان مثلا ما نقول أنه لا يجوز، لكن الأولى ترك. أن يقول هل صلاة من يصلي في الساحات الخارجية مع وجود الأمكنة داخل الحرم هل صلاته صحيحة؟ والله إذا كان يرى المصلين ولو في بعض حركات الصلاة، يعني يراهم مثلا في القيام ولا يراهم في الركوع، فصلاة صحيحة. إذا كان يرى المصلين ولو في بعض حركات الصلاة ففي هذه الحالة صلاة صحيحة، وإن كان الأولى أن يصلي من الداخل لما فيه من أولا من فيقبل استقبال القبلة، وفيه أيضا من القرب للإمام، هذا شك أنه أولى. لكن بقي معنا أيها الأخوة سؤال، الإنسان إذا دخل مع الحرم مع الباب والإمام يقرأ، فإن يعني مشى قد يعني يستمر مثلا ماشي والإمام يقرأ فيدرك مثلا الصف الأول أو ما قرب من الإمام قد يعني يصلون، وإن صلى في الذي مكان الذي يليه بجانب الباب أدرك جزء أكبر من القراءة. السؤال الذي الإنسان يدخل منه هل يشرع على أيهما أولى له أن يمشي والإمام يقرأ حتى يدرك مثلا أكبر قدر ممكن مثلا من الصمود ويصلي مثلا هنا أو هنا، أو يقول لا والله أنا أصلي في المكان الذي بجانبي جنب الباب مثلا ولو أدى مثلا هذا إلى أني ما أتفتح، لكنني أدرك يعني أدرك قدرا كبيرا من القراءة، قراءة الفاتحة مثلا. هو في صف الصفوف كلها متكاملة، الصفوف متكاملة، لكن هل يصلي بجانب يعني الصف الذي يليه إذا دخل مع الباب في أي مكان ولا يتقدم ولا ما بيقرأ؟ الشيخ يقول يتقدم يصلي في مكانه، لعل الأقرب يا الإخوة أن يصلي في مكانه، أن يصلي في مكان الذي يليه ولا يتقدم مثلا والإمام يقرأ. لماذا؟ لأن هناك قاعدة عند أهل العلم، وهي أن ما كان من داخل العبادة مقدم على ما كان من خارج العبادة، ما كان من داخل العبادة مقدم على ما كان من خارج العبادة. وفي هذه الحال إدراك جزء من القراءة هو من داخل العبادة ولا من خارجها؟ من داخل العبادة. وإدراك الصف الأول أو قرب من الإمام من خارج العبادة ولا من داخل؟ من خارج العبادة. ولهذا نقول أنه يصلي في المكان الذي يليه ولو فاته القرب أو فاته الصف الأول. لماذا كان القاعدة؟ أن ما كان من داخل العبادة مقدم على ما كان من خارج العبادة. لو أن إنسان مثلا أيضا نذكر، لو أن إنسان مثلا قال أنا إذا صليت الصف مثلا في التراويح، نحن إن شاء الله على أصحاب رمضان نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يرزقنا وإياكم صيامه وقيامه ويجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. إذا صلى الإنسان بعد يقول أنا أصلي في الصف مثلا فيكون أكثر خشوع، وإذا صليت مثلا هنا قد يكون أقرب من الإمام لكنني أنشغل من يمرون والطائفين، فأيهما أولى؟ يصلي في الصف، لأن الخشوع من داخل العبادة، وما كان من داخل العبادة مقدم على ما كان من خارج العبادة، فالصلاة هنا مثلا من خارج العبادة. ولو ما فهمت ركعة هو أولى يصلي لو ما فهمت ركعة، فكيف إذا فهمت ركعة؟ بابي أولى. الشيخ يقول إذا كان مشى فاتت الركعة، لكن هو أولى يصلي حتى لو ما فهمت ركعة، حتى يعني يدرك أكبر جزء مع الإمام. تركع في المكان ما دام أن صلاتك صحيحة. صلاة كان هذا الخلاف الأولى. اتصال الصفوف. اتصال الصفوف. هل هو من خارج العبادة ولا من داخل العبادة؟ خارج العبادة. بالتمام يا صحيح، ما من صلاة، لكن من خارج العبادة، ليس من داخل، ليس من الركوع ولا من السجود ولا من غيره، أمر من خارج، من قرب من الإمام. ولما فرقوا بين ما كان من خارج العبادة وما كان من داخل. واضح يا شيخ؟ في الإشارة يا أخوة إلى أنه يوم الثلاثاء لن يكون هناك درس يا أخوان، عندي سفر في الرياض، وكذلك يوم السبت القادم. فنستعرف إن شاء الله درس إشراح الواقعات يوم الثلاثاء الذي يوافق أول رمضان إن شاء الله، سيكون أول رمضان أو ثاني رمضان، سيكون أول رمضان، سيكون أول رمضان. نعم إن شاء الله. والله أن يكون أمر لا أستطيع رده، أمر لا أستطيع رده إن شاء الله. غير الوقت لا يعني التغيير يعني أيه. يوم الثلاثاء يوم الجمعة كل واحد جمعة أو سبت. الله يعني فكرت في هذا، فكرت في هذا كثير، لعل رمضان يعني فنبدأ إن شاء الله يوم الثلاثاء، وسيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد صلاة التراويح يعني في ربع ساعة حتى يفق الناس، نبدأ في هذا المكان إن شاء الله بعد التراويح يوم الثلاثاء الذي لعل يوافق إن شاء الله الأول من رمضان، أو يعني وافق ليلة الأولى، ليلة الثلاثاء سيكون 30/29 سيكون 30، فهو سيكون تراويح إما أن يكون ليلة الثاني أو سيكون ليلة الأولى. هذا يقول بالحكم في من يأتي من كفره ويريد العمرة ويريد ويمر على ميقات فلا يحرم، ويقول اذهب الى المدينة ثم احرم من ميقات الجديد، فاهل مصر يمرون على رادهم، ثم طلع على كل انسان اذا اتى مثلا ونزل في جدة ثم ذهب الى المدينة يحرم المدينة من ابيار علي من ذي الحليفة، لا حرج في هذا الشيء. هذا اللي فهمته من السؤال، يعني اذا نزل مثلا في جدة وسيذهب المدينة الذي يأتي إلى مكة فهذا يحرم من أبيار علي، وإن مر على جحفة أخر من إحرام وقال يحرم مثلا من رابط أيضا جاز له، لأن الجحفة رابط يعني ميقات معلوم. هل يفهم من هذا أن هذا من خصائص هذه الأمة وأنه كان قبل ذلك محرما من سابقة؟ حقيقة ما أدري عن هذا، لكن من يراجع على الشيء هل مثلا إباحة الميتة وتبقى مع هذه الأمة؟ أنا ما في، لا أعلم في هذا الشيء. فنقول ما معنى الحوت الوارد في الحديث؟ الحوت يطرق على كل سمك سواء كان كبيرا أو صغيرا، فكله يسمى حوت. ألا تكون فارة المسك هي من باب الاستحالة؟ وكما تغير دم الغزال وتحول إلى مسك حكم على الطهارة، والله هذا وجه قوي، لكن يبدو أنه ما زال نفس اللون، ما تغير، يعني ما زال نفس اللون. لكن إن كان مثلا أنه يعني أخذ صفة أخرى ولا علاقة ولا يظهر أنه يعني شباب الدم، فهذا والله ما ذكرته قوي جدا، لكن من باب الاستحالة. أن الحاج أو المعتمر القادم بالطائرة له نفل من مطار جدة، لا ليس صحيح، ليس صحيح. مطار جدة ليس ميقات. قد يكون عند التبول في المراحيض، فقد يكون رباط صغير يمتد من جدار المرحاض إلى الملابس أو الجسم، لكن المرء لا يشعر به، فهل يجلس بهذا؟ واضح من سؤالك أن تقول احتمال، يعني يقول يعني الإنسان لا يشعر به لكن احتمال أنه يرتد. والقاعدة في هذا ما هي؟ نعم نعم، أنا في الطهارة بقى ما كان على مكان، واليقين لا يزول بالشك في هذه الحالة. أنا واحد يسأل في الصلاة ومسائل الصلاة أنا مرجع فيها مكتب التوعية هنا جزاه الله خير. يقول أن ذكرتم أن الذباب وأن ليس فيها دم سائل، وقستم على ذلك الناموس، ويقول الظاهر أن الناموس فيه دم سائل. لا، ليس فيه دم سائل، الناموس ليس فيه دم سائل، والعلماء نصوا على أن البعوض والناموس وهو الناموس أنه ملحق بالذباب، وليس معناها السائل معناها أنك يعني إذا ضغطت حتى الذباب لو ضغط خرج منه دم أحمر، لكن ليس معناها دم يسير، لا، أنه هو فيه دم الذباب والناموس فيه دم، لكن المقصود أنه لو جرح سال منه، لا هو لا يسير منه لو جرح. والله نحن نحاول أن يقرأ الكتاب أن يسمع صوته، ولا إن شاء الله يسمع قريبا، يقول إحنا نسمع صوت الذي يقرأ المثل. فمن يصلي مثلا في الحرم يصفل لوحده، وعلما بأن هناك صفوف غير متكاملة، لا شك أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز، الحديث صلاة المنفرد خلف الصف، فصلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز. لكن لو فرضنا أنه تكامل الصف تماما وليس هناك خرجة ولا بإمكانه أن يكون بجوار الإمام، ففي هذه الحالة هذا واجب كما ذكر العلماء، واجب سقط بالعدل عنه، يصلي على حسب حاله، يصلي ولو كان فردا، لكن إذا كان بإمكانه الصف أمامه غير متكامل فإن صلاته غير صحيحة، باطل الصلاة. قول نعم أنك تسحب، لكن هذا لا يشرع، أنك تسحب واحد وتصلي معه لا يشرع هذا. إيه نعم، لا يشرع هذا، إذا كان الصف متكامل تماما فصلي ولو كنت واحد. لماذا؟ لأن هذا واجب عدلت عنه، وقاعدة الشرعية على أن الواجبات الشرعية تكون بالعدل عنه. أيهما أولى، المصافة وإلا القيام؟ صلاة، القيام ركن والمصافة واجبة، القيام التي يسقط عند العدل عنه صلاة، يسقط عند العدل، القيام يسقط عند العدل، لذلك الركوع يسقط عند العجز عنه، إسقاط الإماء والسجود يسقط عند العجز عنه، بل حتى الطهارة تسقط عند العجز عنها، يعجز الإنسان عن الطهارة وعن التيمم تماما، صلى على حسب الحال. فإذا كان هذا في الأركان فما بالك بالواجبات اللي هي المصافة، هذا بأول. الوداع يقول هل يجوز أن أطوف طواف الوداع ثم أصلي العشاء وأغادر؟ وأظن هذا السؤال تكرر في اللقاء الماضي بنفس اللفظ. نعم يجوز لك. من يقول بمسألة الذباب إذا وقع على نجاسة ثم وقع على الثوب، هل يمكن نقول النجاسة تحللت في الذباب؟ يمكن، هذا من المرجحات، تخلى. لكن هي كما قلت يتنازعها يعني قاعدتان، قاعدة الأصل بقى ما كان على ما كان، وهي تفيد أنه ما زالت النجاسة في الانتباه، وقاعدة الأصل في المثل في المثل إشهاء الطعارة تفيد أن الثوب ما زال طعام. تعالى إهداء الطواف للأموات، نعم على القول الصحيح يجوز إهداء الطواف للأموات، إذا طفت مثلا وقلت اللهم اجعل ثواب ما طفته لوالدي أو والدتي المتوفاة أو المتوفى أو لأخي مثلا فلان المتوفى، في هذه الحالة إن شاء الله إلى الله قبل يصل الثواب. لا تصلي لكن تدخل لك هذا الثواب تبعا، لكن الثواب تبعا، لكن أنت تصلي على نهاية الانفراد منفردا لا ما يصل. هذا أخي يقول أنا شاب ملتزم وقد أخذت مالا من رجل قبل البلوغ فهل يجب علي رده؟ علمت لأني لا أستطيع رده لأن المال كثير. المال الواجب في الذمة هذا ليس له علاقة بالبلوغ وليس له علاقة بالتكليف، ويقولون أن ثبوت المال في الذمة هو من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، يعني ضمان المخلفات والديون من خطاب الوضع، أداؤها من خطاب الوضع ليس من خطاب التوحيد. وبالتالي إذا أدرك المجنون مثلا أو أدرك الصغير مالا فإنه يعني إذا كان له مال فإن المال يعني قيمة المتلف ثابت في ذمة الصبي ويدفع عنه وليه من مال المال الصبي، ليس من مال ولي مال الصبي. وبالتالي إذا يعني أخذت من شخص المال قبل البلوغ ما نقول أنه يعني قبل البلوغ معقول عنك، لا يعني كان حتى يعني في حال كونك لم تبلغ، لو أن إنسانا مثلا أخذ مالا وهو لم يبلغ وسأله ولم يبلغ الآن نقول يجب عليك الوقت ويجب عليك رده لأنه من خطاب الوضع، وضمان المتلفات وأداء الديون ليس له علاقة بالتكليف، ليس له علاقة بالتكليف، ففي هذه الحالة يجب عليك. فأنت الآن مدام الحمد لله أنك يعني التزمت يجب عليك إرجاع هذا المال، إذا لم تتمكن لا معنى أنك تذهب إليه وتخبره بالواقع، ولعله إن شاء الله يكون فيه من الخير ما يحمله على المسامحة إن شاء الله. ومسألة الطلاق يا إخوان كما قلنا كان الطلاق مسؤول عنها مكتب التوعية هنا. قبل البلوغ نذر طاعة فهل يجب الوفاء به؟ لا، يعني قبل البلوغ ما يلزم الوفاء بالنذر قبل البلوغ النذر، لأن عبارات الصبي غير ملزمة، يعني عبارات الصبي غير معتبرة شرعا، يعني في طلاقه وفي إقراراته يعني غير معتبر شرعا لأنه غير مكلف، يعني إنشاء عبارات المنشئة سواء كان مثلا طلاق أو إقرار أو مثلا يعني نذر كلها غير معتبرة شرعا. أكتفي بهذا، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الأصل فيه يا شيخ أن يكون خاص بالمسلمين.